ليس له إيقاع الطلاق بالتنافي حتى ولو كانت متعلقة برجل ناحي، لأن هذه ناحية نفسية، ربما بعد إيقاعه للطلاق مرة واحد أو بعد الطلاق بيوم تعاف نفسها، تعاف ذلك الرجل الذي تعلقت به وتريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فكيف ترجع؟ على كل حال ليس له حق أن يوقع ثلاثة، إنما له حق أن يوقع واحدة في طور لم يجامعها فيه. يقول هذا يسأل عن خطبة الجمعة، يقول هل رفع الصوت بالتأمين والإمام يخطب يعتبر من اللغو أم لا؟ أرجو أنه لا يعتبر من اللغو، لكن الأولى والأفضل أن يكون سرا. يقول إنسان سرق كاميرا التصوير ويريد أن يكفر عن هذا الذنب فماذا يعمل؟ نقول يردها إن كانت صالحة أو قيمتها إلى المكان الذي سرقها منه. فهذه الكاميرا ليست متمحضة لأن تكون للشر، قد يستفاد منها في الخير. يقول لا يعرف مكانه، نقول بل يعرف مكانه، عرف مكان السرقة يعرف مكانه، يراجع حساباته، يتقي الله تعالى ويبحث عن صاحبها حتى يجده ويسلم القيمة له، ولا يقول له إنه سارق. يسأل عن حسابه إذا كان له حساب في مصرف من المصارف ويدخلها في حسابه باسم فاعل خير، يذكر له أنه اشترى منه بضاعة في مدة مضت من فترة وأنه الآن يريد أن يرد هذه القيمة حيث أنه لم يدفعها في ذاك الوقت، ويجد له من الأعذار ما يستطيع أن يخفي نفسه عن ذلك. ولكن أهم من هذا عليه أن يتوب إلى الله، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، بالإضافة إلى حق المخلوق في حق لله تعالى، حيث أن الإنسان ارتكب جرما فهذا الجرم به تقطع اليد، لو ثبت شرعا عند الحاكم قطعت يده، فعليه أن يتوب إلى الله ما دام مستورا عليه. قل ما صحة القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة؟ هذا قول لبعض الناس وليس حديثا، وإنما هو قول لبعض الناس روي عن بعض أهل العلم، لكنه لا يعتبر، إنما العبادة بالطواف به والصلاة عنده واستقباله وما شبه ذلك مما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة. يسأل عن أهم الكتب التي تتحدث عن الرقية الشرعية. كتب كثيرة، أولا كل كتب الحديث ذكر فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية الشرعية من الصحاح والسنن والمسانيد، وألف في هذا أيضا مؤلفات خاصة بها، ومن الكتب المتداولة في هذا ومشتهرة بأيدي الناس حسن المسلم وكذلك الرقية الشرعية والدعاء وكتاب الأذكار، وهي كثيرة والله. أهم الرقى هو الرقى بالآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي رقى بها بعض أصحابه أو رقي هو بها، من ذلك سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وآيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه. هذا يسأل يقول إذا أن الإمام قرأ آية فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الإمام لها؟ نقول لم يرد في هذا شيء ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد أنه إذا كان في صلاة قيام الليل أنه إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وهذا في قيام الليل. والإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في التشهد الأول والتشهد الأخير، والصلاة كلها وحدة متكاملة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.